بخ بخ، يا له من شرف كبير، يا لها من منزلة سنية، يا لها من مكانة علية تبوأها صاحبنا هذه الليلة، فالله جل وعلا ذكره باسمه في الملأ الأعلى. إنه سيد القراء أبو المنذر أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، كان أبي بن كعب في الجاهلية لمدة معينة في صراع مرير مع نفسه، يشعر وهو في الجاهلية أن البشرية ألغت عقولها وعطلت تفكيرها وإدراكها بعبادتها للآلهة الضعيفة الباطلة. هذه الآلهة لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الأصنام والأوثان لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع، فكيف تعبد من دون الله جل وعلا؟ ظل أبي بن كعب رضي الله عنه لمدة معينة في الجاهلية تدور في خلده أسئلة كثيرة، وتجول في مخيلته أسئلة مختلفة: من رفع السماء وجملها؟ من نصب الجبال وأرساها؟ من بسط الأرض ودحاها؟ من جعل النجوم زينة للسماء؟ من جعل الماء يخرخر في الربا؟ من جعل الزهرة تفوح بالشذا؟ من جعل البلبل يردد الصدى؟ وهذا خلق الله عز وجل. من جعل الإنسان يخرج من بطن أمه صغيرا ثم ينمو ويكبر يوما بعد آخر حتى يقوى ويشتد عوده وتعظم قوته، ثم بعد ذلك بزمن يصير ضعيفا كما خرج إلى الدنيا ضعيفا. وهذه الشجرة العملاقة والنخلة الكبيرة، من جعلها بهذه الضخامة وقد كانت صغيرة صغيرة؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت تدور في مخيلة أبي بن كعب، وظل رضي الله عنه وأرضاه في الجاهلية يبحث عن أجوبة سديدة مقنعة. وإذا كان هذا الكون بما فيه من جبال وأنهار وبحار وأرض وسماء ونجوم وقمر ومخلوقات، إذا كان هذا الكون بما فيه من خلق الله جل وعلا وحده، فهل يعقل أن يخلق الله ويعبد غيره؟ هل يعقل أن يرزق الله ويشكر غيره؟ هل يعقل أن ينعم الله ويسجد لغيره؟ هذه الأسئلة جعلت أبي بن كعب في صراع لله الحمد لم يدم طويلا، في صراع مع نفسه لم يدم طويلا، فقد ظل يسأل ويبحث، يبحث عن الحقيقة حتى وصل إليها. فقد سخر الله عز وجل له سفير الإسلام الأول مصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، الذي انتقل إلى المدينة بتوجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينشر دعوة التوحيد، ليعلم الناس التوحيد الخالص ويحذرهم من الشرك والتنديد. وشاء الله جل وعلا أن يستمع أبي بن كعب المشرك آنذاك وهو من أبناء المدينة وهو أنصاري، شاء الله جل وعلا أن يصغي ويستمع لكلمات مصعب بن عمير ودعوته المباركة، دعوة التوحيد. فإذا بكلمات مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه تقع في قلب أبي بن كعب كحبات الندى على الأرض العطشى، وتسري في كيانه ونفسه وروحه وقلبه سريان الدم في العروق وسريان الماء في الشقوق في الأرض المتعطشة بالماء. فإذا بأبي بن كعب رضي الله عنه يحيا حياة حقيقية، إنها حياة الإيمان والطاعة، إنها حياة التوحيد والاستجابة لرب العبيد جل وعلا. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستويان عند الله، كما لا تستوي الظلمات والنور، ولا يستوي الظل والحرور، لا يستوي الأحياء والأموات، كذلك لا يستوي الموحدون مع المشركين الضالين. الله جل وعلا رفع الموحدين المؤمنين وأخزى المشركين الضالين في الدنيا والآخرة. أبي بن كعب رضي الله عنه يولد من جديد، يطلق حياة الخنا والفجور، حياة الشرك والضلال، وكأنه يقول: اليوم ميلادي الجديد وما مضى، موت بليت به بليل داجي، أنا قد سريت إلى الهداية عارجا، يا حسن ذا الإسراء والمعراج. أسلم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، واستطاع أن يعرف الحق الذي كان يبحث عنه لمدة معينة، وتوصل إلى التوحيد الخالص، وعرف الأجوبة المقنعة عن الأسئلة التي كانت تدور في مخيلته. فالذي رفع السماء ونصب الجبال وبسط الأرض وأجرى الأنهار والبحار وخلق الإنسان والجان والحيوان هو الله وحده لا شريك له، وهو الذي يستحق العبادة، وكل شيء في هذا الكون يدل على وحدانية ربنا جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل تحريكة أبدا، وفي كل تسكينة شاهد. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. هذه النخلة العملاقة كانت نبتة صغيرة، والله جل وعلا شاء لها أن تكبر وتنمو حتى صارت نخلة عملاقة. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. انظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ انظر وقل: من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. فالله جل وعلا هو الذي خلق ورزق وفطر، وهو الذي يستحق العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وحد أبي بن كعب رضي الله عنه ربه، وشاء الله تعالى أن ينتقل النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم من مكة أم القرى إلى المدينة ليحظى أبي بن كعب رضي الله عنه بشرف الصحبة وشرف الملازمة والمجالسة الطويلة وشرف الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنه المعين الثر، إنه المعين الذي لا ينضب، إنه المعين الذي لا تكدره الدلاء. إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتقل إلى المدينة نشر التوحيد وعلم الناس علما نافعا، ومن الذين نهلوا من علمه الثر الغزير صاحبنا هذه الليلة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فقد تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حتى فاق الأقران، وتعلم التفسير، وتعلم علما غزيرا، وكان رضي الله عنه موفقا، فلم يكتفي بالعلم الغزير، لم يكن وعاء فحسب، بل كان رضي الله عنه وأرضاه متعلما عاملا بما عمل، فجمع الخيرين، خير العلم وخير العمل. فمن أراد النجاة في الدنيا والآخرة فليجتهد في تحصيل العلم. من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والطريق المنير في الظلماء، والأصل العاصم في جميع الفتن والأهواء هو العلم. فاحرص أخي الحبيب على تعلم ما ينفعك في الدنيا والآخرة. يقول ربنا جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أول من شهد لله عز وجل بالوحدانية هو الله نفسه جل وعلا. شهد الله، وثنى ربنا عز وجل بالملائكة والملائكة، وثلث ربنا جل وعلا بالعلماء، وهذه هي التزكية في أعلى مراتبها، فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح. أول من شهد لله بالوحدانية هو الله نفسه، ثنى بالملائكة، وثلث بالعلماء لعظيم منزلة العلماء الربانيين عند ربنا رب العالمين. وأبي بن كعب كان أحد العلماء الربانيين الذين يتبعون العلم بالعمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إن أردت النجاة أخي الحبيب فاعمل بما علمت من خير، لا تكن وعاء يحفظ ويقرأ ويحضر دروس العلم ولا يعمل شيئا، فبئس الرجل الذي يعلم ولا يعمل. فقد ذم ربنا عز وجل اليهود المغضوب عليهم لأنهم كانوا يعلمون ولا يعملون. وأذكر لكم حديثا واحدا يحوي ترهيبا شديدا وتحذيرا أكيدا من مغبة العلم بلا عمل، وهو ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالإنسان، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، أي يطرح في جهنم عياذا بالله، فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فتندلق أقتابه، تخرج أمعاؤه من بطنه، نسأل الله السلامة والعافية، فتندلق أقتابه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، أي يا فلان، أي فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف؟ أما كنت تنهانا عن المنكر؟ هذا دليل بأنه كان يعرف المعروف ويعرف المنكر، بل كان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ولكن المصيبة أنه لم يكن يعمل بذلك. أي فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف؟ أما كنت تنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا لها من مصيبة عظيمة للذي يعلم ولا يعمل. فاحرص أخي الحبيب على إتباع علمك بعمل صالح تنجو به في الدنيا وتسعد به يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الصادقين المخلصين الناجين السعداء في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي أن أقرأ عليك سورة البينة. إن الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه مستغربا مستعظما: وسماني، ذكرني ربي باسمي، ربي، ربنا جل وعلا، رب السماء والأرض، رب الملائكة والجن والإنس، ربنا العظيم القادر القهار الجبار جل وعلا يأمرك يا نبي الله أن تقرأ علي وذكرني باسمي، يعني في الملأ الأعلى، وسماني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه. وهذا الحديث يتضمن منقبة عظيمة لأبي بن كعب رضي الله عنه، فالله جل وعلا ذكره باسمه في الملأ الأعلى، والله جل وعلا أمر صفوة خلقه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه القرآن. يا له من شرف كبير حظي به أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية في كتاب الله تعالى عندك هي أعظم؟ يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله تعالى عندك هي أعظم؟ يعني ما هي أعظم آية عندك؟ أنت تحفظ القرآن، وأنت تعلمت القرآن، وتستحضر القرآن، فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتحن فهم أبي بن كعب، فهو حافظ، وهو قارئ ملقن، وهو حافظ متقن، فيريد عليه الصلاة والسلام أن يختبر ذكاءه وفهمه وفطنته لما يحفظ من القرآن الكريم. يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله تعالى عندك هي أعظم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. الله جل وعلا أعلم، هو كلام الله، القرآن العظيم الكريم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الله جل وعلا أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن أعلم، لأن الله عز وجل علمه، إن هو إلا وحي يوحى. قال أبي بن كعب: فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي للمرة الثانية: أي آية في كتاب الله تعالى عندك هي أعظم؟ يعني قل أنت، ما الآية التي تظنها أعظم آية في القرآن؟ قال أبي بن كعب: فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم، هنيئا لك الفهم، هنيئا لك الذكاء، هنيئا لك الاستنباط يا أبا المنذر يا أبي بن كعب. الله لفظ الجلالة، هل تعلم له سميا؟ ذكر بعض أهل اللغة أن سيبويه عالم اللغة البارع رؤية في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ أنت رجل لغة وأصل الكلمة وأصل الاشتقاء والفعل والاسم والحرف والمصدر ومعنى الكلمات، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قال الذي رأى: بما؟ قال: لأني لما وصلت إلى قول الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قلت: الله لفظ الجلالة، هو أعرف المعارف، هل تعلم له سميا؟ يعني ما رحت أفعل كما يفعل أهل الفلسفة ويخوضون في أسماء الله جل وعلا وفي معانيها بغير بينة ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني أنا توقفت وقلت: هو أعرف المعارف، الله عز وجل، هل تعلم له سميا؟ قال: بهذا غفر الله عز وجل لي. الشاهد أيها الأكارم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لفظ الجلالة، لا إله إلا هو نفي وإثبات، وهذه حقيقة التوحيد، لابد من تخلية وتحلية. لذلك نقرأ في القرآن الكريم، نقرأ قول رب العالمين: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت، تخلية، لابد أن نفرغ قلوبنا من الشرك والتنديد، من عبادة غير الله، من حب غير الله، من خشية غير الله كخشية الله أشد، وهكذا. ولا بد من التحلية، أن نملأ القلوب بالتوحيد الخالص، بحب الله جل وعلا، بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. لا إله إلا هو، لا إله نفي، أي لا معبود بحق، ثم يأتي الإثبات: إلا هو، أي إلا الله، وهذا إثبات، أي لا معبود بحق إلا الله. نعم، عبدت الآلهة بالباطل، عبدت اللات والعزى ومناه وهبل، وعبدت الأصنام والحجارة والنار، عبدت البقر، وهكذا، ولكنها عبدت بالباطل. والذي يعبد بالحق هو الله وحده لا شريك له، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اسمان من أسماء الله الحسنى، الحي والقيوم. فأبي بن كعب رضي الله عنه أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن أعظم آية في كتاب الله عنده هي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد ورد هذا بأنه اسم الله الأعظم، يعني في هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال غير واحد من أهل العلم: اسم الله الأعظم الحي القيوم. وذكروا الآية التي في سورة البقرة، وهي آية الكرسي، وذكروا الآية التي في مطلع سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، الآية. فأبي بن كعب رضي الله عنه أجاب، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر أبي بيده صلى الله عليه وسلم وقال: ليهنك العلم، أي هنيئا لك العلم. هذا هو العلم الذي ينجيك يا أبي، هذا هو العلم الشرعي الصحيح، هذا هو العلم الذي يطالب به أهل الصدق والإيمان. ولله در الشافعي رحمه الله تعالى إذ يقول: العلم قال الله قال رسوله، أو يقول الشافعي رحمه، هذه لابن القيم: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة: ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا لا يعني البتة أننا نحارب العلوم التي ينتفع بها البشر كالطب والهندسة والفيزياء وغيرها، كلا كلا، بل نحن نحث على تعلم ما ينفع أهل الإسلام وما ينفع أمة الإسلام، ولكننا نقول في الوقت نفسه: لا بد أن تتعلم ما ينفعك في دنياك وأخراك، ويجب عليك وجوبا عينيا أن تتعلم التوحيد، وأن تتعلم ما تصحح به عبادتك كالصلاة والصيام وهكذا، وأن تتعلم ما تصحح به أخلاقك وتقوم به خلالك وخصالك. أيها الأكارم، دل الحديث السالف الذي رواه مسلم وفيه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، دل دلالة واضحة على أن أبي بن كعب رضي الله عنه بلغ القمة العالية في الفهم والاستنباط رضي الله عنه وأرضاه. روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة. القرآن اتعلموه من أربعة. اتصور سبحان الله، الصحابة كثير منهم كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، كثير منهم كان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام، الكثير منهم أوتي الفهم والذكاء والحفظ والاستيعاب والاستنباط، ولكنه يقول: استقرئوا القرآن من أربعة. من هؤلاء الأربعة يا ترى؟ استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود، ومرت معنا سيرته رضي الله عنه وأرضاه، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، ومرت معنا سيرة معاذ رضي الله عنه. الثالث هو أبي بن كعب رضي الله عنه أبو المنذر. استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، أي خذوا عنهم القرآن. وهذا يدل دلالة صريحة على أن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه حاز قصب السبق في القرآن الكريم. كان يحفظ القرآن ويفهم القرآن ويحسن تعليم القرآن ويضبط القرآن، ولذلك تجدون وأنتم تقرؤون تفسير القرآن أو وأنتم تدرسون القراءات تجدون قراءات كثيرة يقول: وقرأ أبي كذا، وقرأ أبي كذا. كان يقرأ القرآن بأكثر من قراءة، لأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدلنا على أن خير الأربعة أبي بن كعب ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. أقرأ أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أبي بن كعب أبو المنذر رضي الله عنه وأرضاه. جدير بنا ونحن نسمع هذه الأحاديث التي تدل على فضل أبي وفهم أبي واستيعاب أبي وأنه أقرأ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جدير بنا أيها الأكارم أن ننتهج نهجه وأن نقول إن أبي بن كعب رضي الله عنه لم يصل إلى الدرجة السامقة والمنزلة العلية بنوم عميق وكسل متواصل، كلا والله، ولم يصل إلى الدرجة العالية السامقة والمرتبة السنية بالتسويفات المتتابعة والأماني المعسولة، كلا والله، وإنما وصل إليها لأنه صاحب قلب تقي نقي طاهر، كان مخلصا صادقا. وهذا العامل الجوهري الأول الذي ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا طرفة عين. وأقول وأكرر هذا لأننا نرى كثيرا من أهل الإسلام يحرصون في بعض الأوقات على التحصيل العلمي أو على حفظ القرآن أو على التعلم أو على الحفظ، ولكنهم سرعان ما يتوقفون أو يزيغون عياذا بالله وينحرفون. والسبب ضعف الإخلاص والصدق مع الله. فاصدق يا أخي الحبيب، فالصدق مع الله زاد المهاجر إلى ربه وأنسه في لحده وقبره وأنيسه وشفيعه يوم القيامة بين يدي ربه. وأنت تتعلم أصدق وأخلص نيتك لعلك تحفظ وتقرأ وتتعلم ليقال فلان قارئ. لا تنسى أن أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم كما في صحيح الإمام مسلم، منهم رجل قرأ القرآن، حافظ القرآن وقرأ القرآن، فيستوقف يوم القيامة: ماذا عملت؟ لما حفظت القرآن؟ لما قرأت القرآن؟ فيقول: فيك يا رب قرأت القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك قرأت ليقال فلان قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار عياذا بالله. نعم. ومنهم رجل تصدق، جادت يده سخية، أعطى في الدنيا، يوم القيامة يستوقف: ما عملت؟ فيما آتاك الله؟ آتاني ربي مالا، تصدقت فيك يا رب. طيب، قد تقول هذا مع البشر لأن البشر لا يعلمون الغيب، لا يطلعون على السرائر، ولكن ربنا عز وجل يقول: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى السرائر، تكشف، الكل ظاهر بارز، كما يبرز العباد يوم هم بارزون: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيقول: فيك يا رب، تصدقت فيك يا رب في سبيل الله. فيقال له: كذبت، ولكنك تصدقت وأعطيت ليقال فلان جواد، فلان سخي، فلان معطاء، فلان كريم، وقد قيل خذوه إلى النار. طيب، في الدنيا يقولوا له: تصدق في سبيل الله وكذا، يقولوا: ما يسمع بي والو، أنا كنمدها في المسجد. طيب، وين تمد؟ يقولوا: النار يديروا التليطون ويديروني في تلفزيون مد، يعني صرحوا باسمي الشركة الفلانية والاسم التاعي فلان مد 200 مليون. يقولهم: هذه صح فيها، علاش؟ دنيا كامل تسمع بيا، تزاير وفي الخارج يسمعوا بيا بلي أنا مديت 200 مليون. يقولك: في المسجد شكون يسمع بيا؟ يا عبد الله، خير لك أن يعلم بك اللطيف الخبير جل وعلا، الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يجازيك. أما أهل الدنيا فوالله ثم والله ثم والله، مهما كافؤوك من أعطيات الدنيا فإنها لا تساوي شيئا في مقابل ما يعطيك ربنا جل وعلا من الأجر العظيم. فأخلص نيتك. والرجل الثالث أيها الأكارم، رجل قاتل فيستوقف: لما قاتلت؟ فيك يا رب لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فيقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء، ما يخافش، شجاع، ما يرجعش، كامل لله. ما عندوش كامل السير إلى الخلف إلى الوراء. نعم، وقد قيل هم قالوها في الدنيا لكن لا تجد عند الله شيئا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقد قيل خذوه إلى النار. من هؤلاء الثلاثة رجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، فأخلص نيتك أخي الحبيب، إذا قرأت القرآن أو حفظته أو صليت بالناس أو اعتليت المنبر أو جلست على كرسي الوعظ والإرشاد أو حدثت الناس أو جلست تتعلم في درس من دروس العلم أو زاحمت بعض العلماء بالركب، أخلص نيتك لتجد عند ربك جل وعلا كما أخلص السابقون. ومنهم أبي بن كعب رضي الله عنه، فاستحق المنازل العالية والدرجات السامية رضي الله عنه وأرضاه. روى أبو داود بسند صحيح أن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فلبس عليه، التبست القراءة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني راحت له الآية للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يحصل لأفضل الأئمة منا، يحصل أحيانا سبحان الله تستغرب تقول سبحان الله الشيخ فلان سبحان إذا جاء نصر الله غلط، قد يحصل أحيانا تلتبس عليه القراءة. وربما بعض الإخوة لما الإمام مثلا تلتبس عليه يقول لك سبحان الله هذا شيخ وعالم مثلا والشيخ فلان، وأحيانا تلتبس عليه تروح له القراءة، يحصل هذا، هو بشر سبحان الله، هو إنسان، ثم هو يحفظ القرآن كله. أنت كيرك حفظ غير 10 سور يجيوك سهلين، 10 راك الدور إذا جاء إن أعطينا الكوثر قل أعوذ برب الفلق تبت يد أبي لهب، لكن فيه متشابه من القرآن، آيات متشابهة، ثم هو يحفظ القرآن كله. ثم الخطأ من طبيعة البشر، لا تنسى عبد الله هذه القاعدة، وهي أن الخطأ من طبيعة البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب ولي يقول لك كيفاش إمام غلط؟ قل له رسول الله عليه الصلاة والسلام ولبس عليه في القراءة باش يتوقف باش ما يزيدش يكمل الكلام. قل له هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس فلبس عليه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فلبس عليه، يعني التبست عليه القراءة، ما استطاع أن يكمل، التبست عليه القراءة. قال الراوي الصحابي فلما انصرف بعد ما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته، فلما انصرف قال لأبي بن كعب صليت معنا، يعني شهدت معنا الصلاة، أنت كنت مرايك صليت وحصل لي تبست علي القراءة غلط توقفت، صليت معنا أقرأ الأمة. قال أبي بن كعب نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما منعك أن تفتح علي؟ قال الخطابي رحمه الله معلق أبو سليمان قال فما منعك أن تفتح علي، أي ما منعك إذ رأيتني التبست علي القراءة لبس علي أن تفتح علي، أن تقرأ القرآن، أن تذكر لي ما التبس علي. وفيه دليل على مشروعية الفتح على الإمام، إمام يصلي أغلط راحت له الآية كذا كذا، إنسان يفتح خاصة إذا توقف، يعني توقف وبقى ينتظر. أحد الأئمة نسأل الله السلامة والعافية وهو يصلي بالناس، يصلي بالناس التبست عليه القراءة راحت له صورة الآية، انتظر انتظر ولو. طيب هو حبي أراد أن يستنطقهم بالقرآن، يعني كان بعض الفقهاء يقولوا حتى في الصلاة كل إمام يسهو كذا يقول لك قبل ما تتكلم بكلام الآدميين اختر ما ورد في القرآن، مثلا انسى سجدة يقول لك باش تذكروا بلي نسيت سجدة، ما تقولوش آياك نسيت، لا قالك تقول له مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب، هو يش يقول واسجد يقول أنا نسيته السجود مثلا، قال لك انسى الركوع تقول اركعوا واسجدوا، اركعوا يعني يا الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون مثلا. طيب هذا الامام انتظر باش يفتحوا عليه، ما فتحوش عليه، الله المستعان. فجعل يقول ردوها علي، هي فيه صوره ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق، ردوها علي يعني كانه يقول ما فتحوا لي يا الله صحوا. واحد ما تكلم، الله المستعان. وش يقول الامام وليته لم يقلها؟ قال وهو يقرا القران غير الايه، راح الايه واحده اخرى. شنو هي الايه؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. استغفر الله، معناتها كأنه راه يقولون والله أنتم والله واحد فيكم ما راهو فهم، واحد ما راهو يتبع، واحد ما راهو يقرأ، واحد انتقل إلى الآية وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حصلت، وذكرت لكم في مرة من المرات قصة حصلت لإخوان أنا أعرفهم، خرجوا إلى مكان وحضرت الصلاة وقدموا أحدهم، الله يبارك أبها لما تشوفهم تقول دبينين حافظين القرآن لحيا، وش نقول لك الله يبارك، قام يسمع شاء الله وكذا الله يبارك. قالوا له تقدم، ماذا يقولوا تقدم تقدم تقدم، لا أنت تقدم. مهم قدم أحدهم، الله أكبر، المغرب، الله أكبر، والضحى، والليل إذا سجى، يا أنت بسم الله، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وغيرهما. قالوا له سبحان الله سبحان الله، الله يبارك، من نابه شيء في صلاته فليسبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال بعض أهل العلم أي بضرب باطن كف اليمنى بظاهر اليسرى، هذا هو التصفيق الأصل، موش بهذه الطريقة، وإن كان بعض الفقهاء أجازه لكن هذا أولى، هذا هو التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. طيب قالوا له سبحان الله سبحان الله، قال لهم عود ارجع، والضحى والليل إذا سجى، ظن باللي راهو غلط في الضحى، سبحان الله سبحان الله، والضحى سبحان الله والضحى. طيب واحد فيهم الله يبارك ربي أعطاله شوية فطنة، قال لك استنى نذكره، هو وش نسى؟ فاتحة. قال له الحمد لله رب العالمين. طيب الإمام مش قال الحمد لله رب العالمين والضحى والليل إذا سجى، يعني ما راهوش خاطي، هذا خلاص خليه يكمل غير الضحى، كن قال له الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم والضحى هكذا. الشاهد أيها الأكارم أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حكما شرعيا حينما قال لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه صليت معنا؟ قال أبي رضي الله عنه نعم. قال فما منعك، أي فما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني لبس علي القرآن. وهذا دليل آخر على أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قلت قبل قليل لا بد من الإخلاص، والعامل الثاني أيها الأكارم لا بد من الجد والاجتهاد في التحصيل في القرآن وغيره. روى ابن جرير بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا حفظ أحدنا 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلم حتى يتعلم ما فيهن والعمل بهن. شو الصحابة كيش مباشرة غير قرآن أقرب كثر القراءة، لا قال كين حفظوا 10 آيات ما نتجوزوهمش حتى نعلم ما فيهن، يعني من العلم ومن العمل أيضا، يعني نقرأ القرآن ونفهمه ونعمل بما جاء في القرآن ونعمل أيها الأكارم، وإلا نكون ممن هجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجره، ومن قرأ القرآن وتدبره ولم يعمل بما فيه فقد هجره، ومن لم يستشفي بالقرآن فقد هجره، ومن لم يتحاكم إلى القرآن فقد هجره. فاحرص أخا الإيمان على قراءة القرآن وترتيله وتدبره والعمل بما جاء فيه والاستشفاء به والتحاكم إليه لتكون من أهل القرآن. في حديث جبير بن مطعم عند الطبراني وغيره وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ولن تهلكوا بعده أبدا. من تمسك بالقرآن نجا، فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، ومن رام النصر والتمكين من غير الرجوع إليه أخزاه الله. هو كلام رب العالمين، عظيم لعظمة من تكلم به ربنا جل وعلا، عظيم لعظمة من نزل به، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، عظيم لمكانة من أنزل عليه، أنزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عظيم لشرف المكان وفضل الزمان الذي نزل فيه، عظيم لخيرية من خوطبوا به، خوطب به أهل الصدق، خوطب به أهل الإيمان، خوطب به أهل الإسلام. فتمسكوا أيها الأكارم بالقرآن الكريم، ولن يتأتى لنا ذلك إلا إذا بذلنا جهدا في التعلم والعمل، لا بد من الجهد. حتى قال الشاعر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. قال الإمام مسلم، قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن. قيل للإمام الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين ومن أجلة تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قيل له: بما نلت هذا العلم؟ كيفاش وليت عندك علم والله يبارك ما شاء الله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وتبكير كتبكير الغراب. بنفي الاعتماد، أنا أتوكل على الله عز وجل لا أعتمد على الناس، والسير في البلاد، السفر في سبيل تحصيل العلم، إنسان ينتقل من شيخ إلى شيخ، ليس معناه كما يحسب بعض شباب هذا الزمان يروح يحضر عند الشيخ الفلاني مجلس، يحضر مجلسا ومجلسين وثلاثة وأربعة، بعدها يقول لا نبدل، قالوا لي كاين شيخ في المكان فلاني نتعلم عنده، واش لا أنا نروح تعلم العقيدة، نبدأ بالعقيدة، يروح للعقيدة، يحضر المجلس الأول الثاني الثالث الرابع، لا يقول لك جاتني صعيبة والشيخ هذا غير اللغة العربية وكذا مستوى عالي، لازمني نغير، واش نتعلم الفقه كيفاش نصلي وكذا، العقيدة الحمد لله رانا على الفطرة ورانا الحمد لله أنا موحد، نتعلم الفقه، يروح يحضر الفقه، يحضر المجلس الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، هذا الشيخ يقعد غير في المياه والطهارة، ما خرجناش من بيت الوضوء، احنا حياتنا كاملة احنا غير استنجاء نجاسات بيت الوضوء دخول الخلاء كذا، ويقول لك لا نروح نتعلم السيرة باش نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يروح يحضر السيرة الدرس الأول الثاني الثالث الرابع، ما تعلمت والو أنا في هذه السيرة الصح كامل، نروح نتعلم تفسير خير تفسير القرآن، يروح للشيخ الآخر تفسير القرآن المجلس أول ثاني بعد يقول أنا ماذا أعمل شراني ندير، أنا تعلم تفسير وأنا ما حفظش القرآن، نحفظ القرآن نبدأ بالقرآن، هاي الخطوة الأولى لازم القرآن، يروح عند الشيخ تاع القرآن يقول له جيت نحفظ القرآن، يقول له يلا توكل على الله، يبدأ يحفظ النهار الأول أسبوع شهر شهرين ثلاث شهور، ثلاث شهور يشوف موراه يقول أنا شحال حفظت ثلاث شهور باش راني حافظ خمس أحزاب، باش نختم أنا لازم واحد 200 سنة، إذن الحل يقول لك الحل لازمني أنا نروح حاجة واحدة أخرى، نحن نتعلم علوم الآلة، نتعلم الأصول ونتعلم المصطلح، نتعلم اللغة مهم جدا، نروح يروح يتعلم اللغة، يلقى هذاك الشيخ راهو خلاص إن شاء الله يبارك كان في الآجة الرومية والحق وراح لقطر الندى مثلا، وبعدها انتقل إلى لمية الأفعال، أول مجلس يجلس عنده يسمع الشيخ يقول كأعلم الفعل كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولا استقام حرنج من فصلا وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذاك هبيخ اعتدلا تدحرجت عذية طحلولس بطرة والا مع تولى وخلب السنبس اتصلا وحبن طاح وانصل سلنقا تمسكن سلقا قل نست هرولت مرتحلا. وهذا يقول لك وش يهدر هذا الشيخ، هذه لغه ولا وشنو؟ يقول لك بطلت ما نزيدش كم نطلب العلم، صلي ورفد صباطك ورحنا الدار، خلاص هذا هو العلم. السبب هو تنقله من شيخ الى شيخ، هو لم يثبت على شيء. هذا العلم لابد له من صبر ايها الاخوه. قد تضحي بشيء من راحتك، بشيء من نومك، بشيء من أسفارك وزياراتك. الناس راه يتحوس، أوكي الناس قاعدين حاضرين هنا معاكم الله يبارك مداوم على الدروس كذا، الأخر ويحوس، الأخر يقول له أنا في الربيع نروح وفي الخريف نروح وفي الشتاء نروح ونسافر ورايح جاي، والأخر راه قاعد مع المصحف ولا مع اللوحة ويحفظ في القرآن. كما قال الأول: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لذلك قال الشعبي وقد سئل: كيف نلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وتبكير كتبكير الغراب، وصبر كصبر الجماد. تبكير مبكر باش نحفظ ونقرأ ونتعلم وكذا ونضحي شوية بالنوم، وصبر كصبر الجماد، ولازم نصبر. أحيانا ربما ما شبعتش، وأحيانا ربما ما كليتش، وأحيانا ربما انتقلت وتعبت، والجلوس هذاك وجالس لمدة ساعة وساعتين وأنا في مكان واحد في سبيله، بعدها مع الإخلاص تحصل علما ينفعك بإذن الله جل وعلا. فمن أراد العلا سهر الليالي. وذكرت لكم قول الشاعر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. أيها الأكارم، أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان أقرأ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد غزوة بدر والمشاهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مهابا رضي الله عنه وأرضاه. جاءه الإمام الشعبي هذا الذي تحدثت عنه قبل قليل، وسأله عن مسألة، عنده علم الله يبارك، سأله عن مسألة. إمام الشعبي تابعي، سأل أبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه وأرضاه عن مسألة. قال له أبي بن كعب: أكانت هذه يعني حصلت هذه ولا احتمال؟ يمكن بعض الناس يجيب لك غير الاحتمالات، تقول له يقول لك عندي سؤال شيخ، تقول الله يبارك تفضل. يقول لك شيخ احنا رانا علاه نستقبلوا هذه الجهة؟ تقول رانا نستقبلوا الكعبة. طيب يقول لك احتمال، كون الكعبة تولي في السماء كيفاش نصلوا؟ راقدين على ظهورنا. هذا السؤال منين جبته يا عبد الله؟ يعني غير احتمالات، يجيب غير احتمالات. يقول لك طيب سؤال ثاني، تقول له معليش هذا احتمال، كي يصرى؟ إذا حصل أجبتك، اجتهدت لك وأجبتك. يقول لك عندي سؤال ثاني، تقول الحمد لله وخرجنا من الاحتمالات هذه الافتراضات. تقول له تفضل. يقول لك السؤال الثاني: كون كبش ويولد خروف بس عنده رأس إنسان، هذاك نعجة ولا ماشي نعجة؟ استغفر، يجوز نضحي به ولا ما يجوز؟ يعني غير الاحتمالات المستبعدة وكذا. طيب يا عبد الله أنت خلينا فيما يقع. هذا إمام الشعبي سأل أبي بن كعب عن مسألة، فقال له أبي بن كعب: أكان هذا يعني حصلت هذه؟ قال: لا. قال: فأخرنا حتى إذا كانت اجتهدنا رأينا. خليها، هذا احتمال، احنا خلينا من الافتراضات المستبعدة وكذا. ولذلك الإمام الشعبي رحمه الله كان على هذا النهج، كان إذا جاءه الإنسان من اليمن ومعروف أهل اليمن بهذا يقول: أرأيت؟ يقول: دع أرأيت في اليمن، خليني من أرأيت، ألو كان نجاوبك عليه وشو يصرع. أرأيت؟ يقول: دع أرأيت في اليمن، ويسميهم بالأرأيتيين، يعني أهله أرأيت، أصحابه أرأيت، غير يجيب لك غير المسائل الافتراضية، مسائل احتمالات فقط. دع أرأيت في اليمن. وبالمناسبة الإمام الشعبي هذا التابعي الجليل كانت فيه دعابة، جاءه إنسان وكان نحيفا، كان نحيف البدني، ضعيف كما نقول احنا مش اسمين الله يبارك كذا. جاء إنسان وقد ولد توأم مع أخيه، هو توأم لما ولد. قال له هذا الإنسان: يا إمام، يا عامر، ما لي أراك نحيفا؟ قالوا: نشوف فيك ضعيف، علاه راك ضعيف؟ قالوا: إمام شعبي كان فيه دعابة ويجيب أجوبة. قالوا: لقد زوحمت في الرحم، زحموني كي كنت في رحم أمي، زحمني الأخ تاعي التوأم تاعي هذاك، الله رزحمني، أنا نبيها جيت أنا كذلك. وقال له آخر: يا إمام، من هي زوجة إبليس؟ شكون هي زوجة إبليس؟ هي في القرآن الكريم ربي عز وجل قال في سورة الكهف: أفتتخذونه وذريته أولياء. عنده ذرية. لكن تسألني عن زوجة إبليس، ماذا قالوا الإمام الشعبي؟ قالوا: ذاك عرس لم أشهده، ما عرضنيش إبليس نهار تزوج. كي تزوج إبليس أنا ما عرضنيش، كون عرضني نقول لك شكون هي الزوجة تاعه، ولا داروا له النوار، ولا واش داروا له. إي سبحان الله. شاهد أيها الأكارم أن الإمام الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه قال له: دعها حتى تكون، فإذا كانت اجتهدنا رأينا. وهذا درس لنا، أن الإنسان لا يشتغل بالافتراضات البعيدة ليجعل منها همه في حياته، إنما يشتغل بما ينفعه، بما وقع، بما يمكن أن يقع، بما حصل لغيره، وهكذا ليحصل علما نافعا في الدنيا والآخرة. أيها الأكارم، روى أحمد وصححه ابن حبان، وقت الأذان؟ طيب، وصححه ابن حبان. ما الذي ورد في هذا الحديث؟ سأذكره لكم إن شاء الله تعالى بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد روى أحمد وصحح الحديث ابن حبان أن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما جزاء الحمى؟ إنسان تصيبه الحمى، يمرض بالحمى، وش الجزاء تاعه؟ يا رسول الله، ما جزاء الحمى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجري الحسنات لصاحبها. الحمى تجري الحسنات لصاحبها. إنسان مؤمن أصابته الحمى، إن شاء الله حسناته تجري، تبقى تجري ما دام محموما، تجري الحسنات لصاحبها. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك. قال الراوي: فلم يمسي قط إلا وعليه الحمى رضي الله عنه وارضاه. حتى قال العلماء: أبي بن كعب كما قدمت لكم كان أبيض الشعر، أبيض الوجه، أبيض البشرة، قالوا أصابته الحمى لمدة 30 سنة حتى بيض من شدة الحمى، وقد سأل ربه جل وعلا حمى لا تمنعه خروجا في سبيله. في بعضها أنه قال: إلا أن أخرج للمسجد الحرام والمسجد النبوي وفي الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، لا تمنعني خروجا في سبيلك. فأصابته الحمى رضي الله عنه، ومن شدة الحمى التي لازمته رضي الله عنه وأرضاه قالوا ابيض، بيض شعره، شعر الرأس، شعر اللحية، بل حتى وبيض جسده من شدة الحمى التي لازمته مدة طويلة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: هذا الصحابي أراد أجرا، ما أراد ابتلاء لأجل الابتلاء، ما كان يبتغي الشدة والبلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا. ما كان يريد الحمى لأجل الحمى، ولكنه سأل عن جزائها. فلما علم عظيم الأجر الذي يناله المحموم سأل ربه جل وعلا حمى لا تمنعه خروجا في سبيل الله، ليجمع بين أجر الحمى وأجر الخروج في سبيل الله جل وعلا. وروى ابن سعد رحمه الله أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من أهل العراق، قال الرجل هذا: وإلى جنبه رجل، وإلى جنبه رجل أبيض، وهو أبي بن كعب، كان إلى جنب عمر، وكان عمر بن الخطاب يجله، يحترمه، بل ويهابه أيضا رضي الله عنه وأرضاه. قال هذا الرجل العراقي: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حاجة لي، وإلى جنبه رجل أبيض، فقال هذا الرجل: هذه الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. يذكره بالله، يعني هذه الدنيا أنت تريد حاجة، احرص على أن تكون طائعا لله، لأن الدنيا فيها البلاغ والزاد إلى الآخرة، وأعمالنا يحصيها ربنا عز وجل القائل كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. تحصى هذه الأعمال، ثم يجازينا ربنا جل وعلا على أعمالنا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الأعمال الصالحة. فأبي بن كعب رضي الله عنه كان ربانيا، ذكر الرجل الذي أتى يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاجة له بأن الدنيا طريق إلى الآخرة، فيها أعمالنا وزادنا وبلاغنا، وهذه الأعمال نجزى بها في الآخرة. فهذا الرجل تأثر وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: من هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. حق له هذا اللقب، سيد المسلمين، لقبه بذلك الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وروى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن رجلا أتى من مكان بعيد، قال: مشيت أو سرت بالمدينة فإذا سككها تموج بالناس، يعني خلق كثير جدا، ناس الله يبارك كم المشيين في طرق المدينة، طرق المدينة مزدحمة بالمسلمين، طرق المدينة مكتظة بالسائرين من أهل الإسلام. قال: فقلت: ما هذا وما الذي حصل؟ قالوا: مش كاين هذا، وما الذي حصل؟ قالوا: لعلك لست من أهل المدينة. عرفوه، يعني أنت ماكش سامع وش كاين. قال: نعم، هو ليس من أهل. قالوا: مات اليوم سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. لما مات ارتجت المدينة، لما مات خرج الناس كالأمواج المتلاطمة المتلاحقة لأجل تشييع جنازته، لأنه رباني، إمام رباني، وصاحب جليل رضي الله عنه وأرضاه، وحق لأهل الإسلام أن يتبعوا جنازته. فمن حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة، فكيف إذا كان صحابية؟ فكيف إذا كان أقرأ الصحابة؟ فكيف إذا كان الرجل الذي سماه الله تعالى في الملأ الأعلى؟ إمام أحمد رحمه الله يقول: بيننا وبين أهل البدع الجنائز. سبحان الله، مات الإمام أحمد إمام أهل السنة، وشيع جنازته 100,000 مسلم، الطرق مكتظة مزدحمة بالمشيعين. ومات هذا أحمد بن حنبل، ومات أحمد بن أبي دؤاد شيخ المبتدعة، رأس الضلال المبتدعة، فشيع جنازته 3 وبالأجر، خالصين بالمقابل، أحد ما حب يخرج، خالص ناس ضعاف وكذا، راحوا خالصين، قالوا: هيا نشيعوا للجنازة بالدراهم. وأهل الإسلام الحمد لله في سبيل يخرج ويترحم عليه ويشهد جنازته. وجميل جدا أن المسلمين يشهدون الجنائز، لعل ميتنا يحظى بالمثوبة. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مسلم يصلي عليه 100، أي من أهل الإسلام ممن لا يشركون بالله عز وجل شيئا، إلا شفعهم الله فيه وغفر له ربنا جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يلحقنا بأبي بن كعب في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن أطرح سؤالين وأركز على السؤال الثاني، يعني اللي ما يجاوب ليش على الثاني الأول ما ينقبلوش وحده هكذا. طيب الأصل 3، الليلة نطرح سؤالين، السؤال الأول والثاني تبع له. ذكرت صحابيا، ذكرت سيرة صحابي جليل يعتبر أول من رمى بسهم في سبيل الله. وكان هذا الصحابي يتمدح ويقول شعرا: ما اسم الصحابي وماذا كان يقول؟ وماذا كان يقول؟ نركز عليها، ما تقول ليش وحده اسمه فلان. وماذا كان يقول؟ إذا تعرف ماذا كان يقول خليك تجاوب، يعني تحفظوا لي غير هكذا حاجة خفيفة وتجيوا إن شاء الله، باش تولي بإذن الله عز وجل تحفظوهم وتجيوا إن شاء الله. هاي إخوانا وماذا كان يقول، وذكرناها وذكرتها وكررتها فيما أحسن. يفتخر يعني أنا أول من رمى. طيب كان يقول: ألا هل أتى رسول الله أني واصل أكمل، مديتش الجائزة، تفضل كمل. ما يكفيش زوج كلمات فقط، ثلاثة. هاي إخواننا، هاي اللي ما سمعوش باش ما يقولوناش ما راناش نسمعوا. الصحابي هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الأسد في براثنه، أول من رمى بسهم في سبيل الله. وكان يقول: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، فما يعتد رام في عدو برمي يا رسول الله قبلي. ممكن حتى واحد رمى في العدو قبلي يا رسول الله. طيب جائزة يأخذها إن شاء الله تعالى عمي أحمد حفظه الله ورعاه، وهو من المواظبين على دروسنا، فهنيئا لك عمي أحمد، وحفظك الله في حلك وترحالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.